أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى الحديث رقم 22، وفيه الباب قال ما جاء ويل للأعقاب من النار. عبد الرحمن. ما جاء ويل للأعقاب من النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن عجلان، عن سعيد المقبوري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن توضأ عند عائشة فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم المولى دوس أنه سمع عائشة تقول: لعبد الرحمن نحو. وقال أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن معيقب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن معيقب. نعم، أعد. وقال أيوب. وقال أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن معيقب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. فسألت محمد عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن، وحديث سالم المولى دوس عن عائشة حديث حسن، وحديث أبي سلمة عن معيقب ليس بشيء. كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، فلا أحدث عنه. وضعف أيوب بن عتبة جدا. قال محمد: وحديث أبي عبد الله الأشعري ويل للأعقاب من النار هو حديث حسن. نعم، بارك الله فيك. أما ما يتعلق بفقه الحديث وهو ويل للأعقاب من النار، وهذا متن صحيح ثابت قد جاء في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم، وأعقب الناس بعضهم بعضا، أي أتى بعضهم إثر بعض. فالتعقيب هو الإتيان إثر من سبقه، ومنه قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي أنهم جوزوا بما فعلوا، بأن جوزوا عقب ما فعلوا بالنفاق الذي تمكن منهم. فقوله ويل للأعقاب، فالعقب هو مؤخر القدم، ولا خلاف بين أهل العلم أن الواجب في غسل القدم أن تغسل أو أن يغسل القدم أعلاه وأسفله، لأن بعض الناس يظن أن المراد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، إلى قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فبعض الناس يظن أن الواجب في الوضوء أن يغسل ظاهر القدم ولا يغسل باطن القدم من الأسفل، وهذا خطأ، بل لا نزاع بين العلماء أن الواجب في الوضوء غسل القدم ظاهره وباطنه، ما في نزاع، وإنما تنازع العلماء في المسح على الخف، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الخف يجزئ أن تمسح ظاهره ولا يجب عليك أن تمسح أسفله، أما غسل القدمين فلا نزاع ولا خلاف بأن الواجب غسلهما ظاهرا وباطنا، فيجب عليك أن تغسل قدميك ظاهر القدمين وباطنهما إلى الكعبين، أي مع الكعبين على أصح قولي أهل العلم، فيجب غسل الكعبين مع القدم. وقال بعض أهل العلم لا يجب غسلهما، وقد بينت هذا في شرح الدراري، وبينت هناك ما يحتج به لأهل العلم الذين قالوا إنه يجب غسل المرفقين مع اليد، وأنه يجب غسل الكعبين مع القدم، وهذا أصح قولي أهل العلم. وفي المسألة نزاع، يعني مسألة دخول الكعبين في الغسل، هل يجب غسل الكعبين أما القدم ظاهرا وباطنا فلا خلاف. وسبب هذا الحديث كما جاء في بعض الطرق أن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يلوح في رجله موضع لم يمسه الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فهذا سبب الحديث. وقد أخذ بهذا الحديث مراعاة لسببه جماعة من أهل العلم، وقالوا إن الواجب غسل القدمين ولا يجوز مسح القدمين، إنما يجوز المسح على الخفين. وقال بعض أهل العلم يجوز المسح على القدمين، وإن كان هذا هو مشهور مذهب الشيعة، إلا أن جماعة من أهل العلم من أهل السنة كما ذكر الإمام الطبري وغيره قد ذكروا هذا قولا لبعض أهل السنة، واحتج من قال إنه يجب غسل القدمين ولا يجوز مسحهما إلا إذا كان عليهما الخف، احتجوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أرجلهم موضعا يلوش لم يمسه الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، فاحتج بهذا بعض أهل العلم على أنه لا يجوز مسح القدمين. إذن هذه أربعة مسائل. المسألة الأولى اتفاق أهل العلم على وجوب غسل القدمين لمن غسل ظاهرها وباطنها، هذه المسألة لا نزاع فيها. المسألة الثانية اختلاف أهل العلم هل يدخل الكعبان في وجوب الغسل أم لا، والصواب دخولهما. المسألة الثالثة أنه هل يجوز مسح القدمين أم يجب غسلهما، قولان والجمهور على وجوب الغسل. الرابع أنه إذا لبس النعلين هل يجوز أن يمسح على القدمين إذا أدخلهما في النعلين كالخفين أم لا؟ وفيها أيضا نزاع، وكل هذا أظن ولله الحمد سبق تحريره وبيانه في شرح الدراري. وويل أي هلاك، ففي هذا حجة على وجوب غسل القدمين، حيث بين أنه إذا لم يغسلهما فإنه يتعرض للويل والهلاك والعقاب، والواجب عند الأصوليين من قرائنه الدالة عليه أن يترتب على الترك عقاب دنيوي كحد أو عقاب أخروي في النار، فهذا يدل على الوجوب. هذا ما يتعلق بفقه الحديث وما يتعلق بمتنه وما يؤخذ منه من بعض الأحكام. الآن نأتي إلى المناقشة فيما يتعلق بأصل الدرس وهو علم العلل. فأقول عند من اليوم هذا الحديث؟ رقم 22 محمد. طيب عندك من 22 إلى كم؟ إلى 24. من يليك؟ 25 محمد. طيب معك 25 إلى فقط 25. طيب من يليك يا محمد؟ علي. من 26 إلى 26 فقط. طيب نبدأ بمحمد. هذا الحديث ويل للأعقاب من النار له عن النبي صلى الله عليه وسلم مخرجان، ما هما؟ أمنا عائشة رضي الله عنها ومعيقيد رضي الله عنه، على أنه صحابي. طيب فهذا الحديث له مخرجان كما قال أخوكم. المخرج الأول أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمخرج الثاني معيقيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقول وعن عائشة له مخرجان، الأول أحسنت أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثاني سالم سبلان مولى دوش. هذان راويان يرويانه عن أمنا عائشة. هذا حاصل الطرق التي أمامنا، فالحديث مخرجه على صحابيين عائشة ومعيقيد، وعن عائشة له مخرجان أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة وسالم مولى دوش عن عائشة. الإسناد الأول قال ابن أبي عمر عن سفيان ابن عجلان سعيد المقبوري أبو سلمة أن عبد الرحمن توضأ عند عائشة. الآن ما صحة الإسناد الأول الذي هو من طريق ابن أبي عمر إلى أمنا عائشة؟ صحيح، إسناد صحيح. طيب يقول أخوكم إنه الإسناد صحيح، الآن نناقشه. ابن أبي عمر نعم ثقة صدوق. طيب جيد. سفيان شيخ الدنيا، سعيد المقبوري وأبو سلمة ابن عبد الرحمن من رجال الشيخين. طيب أنت قلت الآن إن إسناده صحيح، محمد بن عجلان متكلم فيه، فعلى أي شيء تقول بأن إسناده صحيح ومحمد بن عجلان قد تكلموا في حفظه؟ فما جوابك؟ أحسنت، إنما تكلموا في ابن عجلان، وابن عجلان هو محمد بن عجلان، أخرج حديثه الشيخان في الأصول. إذن أنت أخطأت، صحيح؟ أحسنت. لذلك إذا قيل لك أخرج حديثه الشيخان قلت نعم، ثم لم تقيد، لم تقل في الأصول أو في المتابعات، لا يقال أخرج حديثه الشيخان ويطلق هذا الإطلاق إلا في الأصول. وأما إذا أخرج أو أحدهما حديث الرجل في الشواهد والمتابعات فيجب أن تقيد كلامك، يجب أن تقول أخرج له في الشواهد والمتابعات. إذن هو ليس على شرط الشيخين ولا على أحدهما. طيب، ثم قلت إن ابن عجلان قد تكلموا فيه، فلماذا صحح أخوكم الحديث قال إسناده صحيح من هذا الوجه؟ قال لأن النقد في محمد بن عجلان إنما هو في خصوص روايته عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، أو سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. هذا الوجه هو الذي انتقد الحفاظ رواية محمد بن عجلان فيه، أما في غير هذا الوجه فهو ثقة حتى عن روايته عن سعيد المقبوري، إلا إذا روى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، أو عن سعيد عن أبي هريرة، فعندئذ تكلم النقاد في هذا الوجه. إذن هذا الإسناد الأول إسناد جيد أو صحيح، ولذلك قال الإمام البخاري لما سأله الترمذي فقال حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن. وهنا سيأتي معنا، وقد أتى قبل ذلك، أن البخاري عندما يستعمل مصطلح الحديث الحسن لا يقصد الحسن لغيره أو لذاته، بل إن البخاري يستعمل كلمة الحديث الحسن في أعلى درجات الحسن، في أعلى درجات الصحة، فيقول البخاري حديث حسن. وكذلك يستعمل البخاري حديث حسن في الحسن لذاته، وكذلك يستعمل البخاري حديث حسن في الحسن لغيره. وفي هذا رد على من ادعى على أئمتنا أنهم لا يحسنون الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ومخارجه، بل إن البخاري من الأئمة الذين أطلقوا الحسن في بعض الأحيان وأراد به الحسن لغيره، لكن البخاري لم يجعل هذا الاصطلاح أكملوه خاصا بما بالحسن الاصطلاحي سواء لذاته أو لغيره. وقد بين هذا الإمام العلامة ربيع بن هادي، تكلم في بحث له واستقرأ، والأمر كما قال الشيخ لا تقليدا له، الأمر كما قال الشيخ ربيع، بأن البخاري وغيره من الأئمة قبل الترمذي استعملوا الحسن ليس على معنى الاصطلاحي بل على معنى أعم وفي نفس الوقت استعملوه أيضا للحسن لذاته أو لغيره كما جاء معنا وسيأتي لذلك أمثلة. هذا الوجه الأول. قبل أن ننتقل إلى الوجه الثاني عن أمنا عائشة يقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن توضأ. من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وأخوكم ذهب وهله كما ذهب وهلي، فأنا لما أتيت لدراسة هذا الإسناد خشيت أن يكون المراد عبد الرحمن ابن عوف اللي هو والد أبي سلمة، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه، فلما رجعنا وجدنا أن المراد بعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق أخو أمنا عائشة رضي الله عنها. هذا الوجه الأول عن أمنا عائشة. الوجه الثاني عمن؟ نعم، عن سالم مولى دوس. سالم مولى دوس أنه سمع عائشة، فقد تابع سالم مولى دوس في ظاهر الإسناد، تابع من؟ أبا سلمة ابن عبد الرحمن عمن؟ عن أمنا عائشة. كيف صحة الإسناد من طريق سالم؟ صحيح. كيف؟ أقول الآن انتبهوا، عندما أنا أقول ما صحة الإسناد أتكلم عن هذا الطريق الذي أمامك، وهذه غلطة ثانية. هذه الغلطات مفيدة. الآن أنت تسأل ليس عن متابعات هذا الإسناد، أنت تسأل عن ماذا؟ عن ذات الطريق الذي أمامك الآن، الطريق إلى معيقيب، تقول صحيح إلى معيقيب. الآن هل هو صحيح بهذا الفهم اللي أنا الآن شرحته لك؟ ضعيف. لماذا؟ فيه علل. إذن أنت أخطأت، وهذا الخطأ الثاني، ولن يتعلم طالب العلم حتى ينكسر لله، وإلا فاغسل يديك ولا تشغل نفسك. إذن هذا الخطأ الثاني لأخيكم، وهو أننا لما نسأل عن هذا الإسناد بهذا الطريق لا نتكلم عن المتابعات، نقول هذا الإسناد ضعيف منكر شاذ. طيب هل صح المخرج عن عائشة؟ هل صح عن معيقيب؟ هذا بحث آخر. الآن ما هي العلل في ضعف هذا الطريق إلى معيقيب؟ تفضل. أولا يحيى ابن أبي كثير عن يحيى حاله ثقة. من أخرج له؟ البخاري ومسلم، هو من رجال الشيخين. طيب ما علته؟ يدلس ويرشد. ما درجة تدليسه؟ ما درجة تدليسه؟ في أي المراتب؟ جيد. إذن يحيى ابن أبي كثير اختلف في حاله بعد كونه ثقة، اختلف في تدليسه، هل هو من المرتبة الثانية عند ابن حجر أو هو من المرتبة الثالثة؟ ما الفرق بين المرتبتين عند ابن حجر؟ الثانية يمشى تدليسه. لماذا؟ لأنه قليل التدليس فيسلك تدليسه. طيب والمرتبة الثالثة بعد الثانية يتوقف في تدليسه ويرد حديثه حتى يصرح بالسماع. الآن أسألك، يحيى بن أبي كثير ذكره الحافظ في أي المراتب؟ في الثانية. إذن على دعوى ابن حجر في مراتب وطبقات المدلسين حديثه يمشي. الآن أنت نحيت إلى أن حديثه مردود فجعلته من المرتبة الثالثة، أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ بلى. طيب لماذا؟ نعم أيوة. طيب عندما يقول الدارقطني مشهور بالتدليس، إذن أن تدليسه ليس على سبيل الندرة ولا على سبيل القلة، لأن كلمة مشهور فيها ظهور على الكثرة. طيب هل وقفت على أحد من الأئمة يرد عن عنة يحيى بن أبي كثير؟ طيب هل وقفت على أحدهم يتهمه بالتدليس، تدليس بأن حديثه لا يقبل؟ طيب كيف تعامل الشيخان في تدليس يحيى بن أبي كثير؟ هل بحثت هذا؟ صرح بالتحديث في ماذا؟ في هذا؟ ليس في هذا الحديث. طيب يعني ما عندك الآن بحث انه كيف تعامل البخاري ومسلم؟ طيب اكتب عندك، هتقل حرر تعامل البخاري ومسلم في عنعنة يحيى بن أبي كثير. هذه مسألة الأولى، خلاص حرر لينا تعامل البخاري ومسلم في عنعنة يحيى، هل تعاملوا معه على مرتبة الثانية أم تعاملوا معه على مرتبة الثالثة، وهل يريدون له في الأصول أم يريدون له ما لم يصرح بالسماع يريدون له في الشواهد والمتابعات؟ الآن اتضح أنت إيش مكلف؟ جيد. أما الذي أعلمه فإن الصواب هو أن يحيى ابن أبي كثير قد وصفه جماعة بالتدليس المطلق، ليس على سبيل الندرة ولا على سبيل القلة، فهو لا يقبل تدليسه حتى يصرح بالسماع. هذا الذي يظهر، وإن كان بعض أهل العلم قد نازع في ذلك، لكن تارة أنا يضطرب علي الأمر، فتارة باستقراء كلام النقاد في يحيى بن أبي كثير يميل القلب إلى كلام الحافظ ابن حجر أنه من المرتبة الثانية، وتارة يميل القلب إلى أنه في المرتبة الثالثة. والأحوط في هذا إذا اختلف فيه العلماء وبعضهم اتهمه بقلة التدليس وبعضهم اتهمه بما هو أعم، فإن القلب أميل إلى التوقف في قبول حديثه. أخوكم الآن يجري لنا بحثا في تتبع مرويات يحيى ابن أبي كثير، كيف تعامل الشيخان معها فيما عن طبت. ما ينفعنا استقراءك هكذا، تتبع هذا ورد علينا، واضح؟ وإلا نناقشك الآن مناقشة عشيرة ولم تقوم لها، فاترك هذا حتى إذا استقرأ جاءت المناقشة، وإلا الآن أنت غير مهيئ للمناقشة ولا تدخل. طيب اتقي، اتقي شر الحليب، الآن عرفت المطلوب منك. الآن تابعني، نبارك الله فيك، تابع لينا ما هي العلل في هذا الإسناد إلى معيقيب. قلنا يحيى، عفوا، يحيى عن سالم، أكمل، إيش عندك من العلل؟ لا بأس أكمل غيره. مدى تدليس التسوية. طيب تدليس التسوية قلنا يجب في تدليس التسوية أن يصرح بالسماع في كل طبقات الإسناد. فالوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية. حد تدليس التسوية يا محمد طيب أن يحذف شيخ شيخه بين شيخين ثقتين. جيد. فيجب أن يصرح الوليد بالسماع من ماذا؟ من الأول إلى الآخر. بعضهم الذين لا خبرة لهم لما يأتي إسناد إلى الوليد بن مسلم يقول الوليد حدثني فلان عن يقولون وقد صرح الوليد بن مسلم بالسماع. هؤلاء أخطأوا. لماذا أخطأوا يا محمد؟ لأن التدليس الذي يتكلمون عنه تدليس ماذا؟ تدليس الشيوخ. والتدليس الذي اتهم به الوليد تدليس التسوية. فالنوعان مختلفان. فيجب أن يصرح بالسماع عن شيخه حتى يعلو. واضح؟ إذن حاصل الكلام أن هذا إسناد ضعيف له علل. الوليد مدلس يدلس تدليس التسوية ويحيى بن أبي كثير يدلس على الاختلاف في تمشية تدليسه أو في عدم تمشيته. هل عندك شيء آخر فيما يخص يحيى بن أبي كثير عن سالم؟ ايش عندك؟ لا لا لا خلينا فقط في الطريق اللي أمامنا الآن. في الطريق اللي أمامنا في شيء جيد. هل صح هذا الطريق إلى سالم مولى دوس من وجه آخر؟ من أوجه. ما هي؟ لا لا نبه عليها. نعم توبع يحيى بن أبي كثير. نعم. عن سالم. جيد. انتقل على اللي بعدها. مشي. يحيى عن سالم توبع. يحيى عن سالم توبع. والأوزاعي عن يحيى توبع. أحسنت. والوليد عن الأوزاعي توبع. أحسنت. جيد. كيف الأسانيد إلى هذه المتابعات؟ نعم. صحيح. طيب إذا صح الحديث لغيره عن سالم. نعم صح الإسناد لغيره. هذا خطأ الشيخ ما في مشكلة. أيوة صح الإسناد لغيره عن سالم أنه سمع. إذا صح الوجهان أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة وصح أيضا سالم عن عائشة. لذلك قال البخاري بعد أن حكم على حسن حديث أبي سلمة قال وحديث سالم مولى دوس عن عائشة حديث حسن. إذا صحح الوجهين الإمام البخاري. الوجه الأول أبو سلمة عن عائشة والوجه الثاني سالم عن عائشة. وهذا ينبئك عن فائدة أن أئمتنا من أئمة الحديث تارة يتكلمون عن الحديث الذي أمامهم من هذا الطريق فيقيدون كلامهم يقولون إسناد كذا، وتارة يتكلمون عن مخرج الحديث وصحته لطرق أخرى. واضح؟ فالبخاري لا يغيب عنه هذه العلل التي ذكرناها، بل إن البخاري في تعامله مع رواية الوليد بن مسلم يروي للوليد بن مسلم ويحتاط البخاري في عنعنة الوليد. ولذلك بتتبع مرويات الوليد بن مسلم عند البخاري ترون هذا، أن البخاري يعمد إلى رواية الوليد بن مسلم يقول حدثنا حدثنا حدثنا، لكن البخاري لما كان لهذا الطريق مخارج عدة ومتابعات فإن البخاري نظر إليه. الحاصل أنه قد صح الحديث من طريق أبي سلمة عن عائشة، ومن طريق سلمة، ومن طريق سالم عن عائشة، وقال البخاري في كل واحد منهما حديث حسن حديث حسن. بقي معنا المخرج الثاني، قلت إن مدار الحديث على اثنين من الصحابة عائشة ومعيقين، وعن عائشة وجهان انتهينا منهما، بقي المخرج الثاني أو الآخر عن أمنا عائشة وهو مخرج معيقين. أولا مخرج معيقين، قال الترمذي ذاكرا مخرج معيقين، يا محمد لا لا لا، المخرج بدايته أحسن، قال الترمذي وقال أيوب بن عتبة، أكمل جيد. أولا هذا المخرج أيوب عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيد، هذا المخرج هل صح إلى معيقيد من هذا الوجه؟ لم يصح. لماذا؟ ضعف أيوب جدا. جيد، أحسن، ومخالفة أمامنا الآن، مخالفة لمن؟ أحسن، ما وجه الخلاف بينه وبين الأوزاعي؟ جعل شيخ يحيى أبا سلمة، والأوزاعي جعل شيخ يحيى من؟ سالما. إذا قارنا بين أيوب بن عتبة وبين الأوزاعي لا يمكن. الأوزاعي زهرة الشام، إمام أهل الشام، الحافظ المتقن. فالأوزاعي يقول عن يحيى عن سالم، خالفه أيوب بن عتبة قال عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقين، فالأوزاعي جعله يحيى عن سالم عن عائشة، خالفه أيوب جعله يحيى عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقين. والصواب ماذا؟ والصواب رواية الأوزاعي، لأنه لا يقارن أصلا بين أيوب بن عتبة وبين من؟ وبين شيخ الإسلام وإمام أهل الشام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، ثقة حجة فقيه أخرج له الشيخان واحتج به. فالصواب ما روى الأوزاعي، على أن الأوزاعي توبع أيضا، توبع عن يحيى عن سالم عن عائشة. لذلك رجح النقاد طريق الأوزاعي كأبي حاتم في العلل وغيره، وحكموا على رواية أيوب بالوهم، وأن الحديث ليس من مخرج معيقيب، وإنما هو من مخرج أمنا عائشة يرويه عنها سالم مولى دوس، ووهم أيوب في هذا. أيوب هنا معلق أم موصول؟ معلق، وصله الإمام أحمد بسند ثقة. حسن، ها شوف الدقة الآن، لأن شيخ أحمد ليس صدوقا بل هو ثقة، فتقول وصله بسند صحيح إلى أيوب. طيب، لذلك قال البخاري في الوجه الثالث، قال يا محمد يا سلطان اقرأ. وحديث أبي سلمة عن لا. كلمة ليس بشيء سنعقب عليها. أكمل. ابن طيب ليس بشيء. أولا لو لم يخالف أيوب الأيوب الأوزاعي ما كنا نقبل، لأن أيوب ضعيف جدا أو ضعيف، فما بالك وهو مخالف. هذا واحد. البخاري يقول ليس بشيء، ماذا يقصد النقاد بكلمة ليس بشيء؟ هنا البخاري بيّن قصده ليس بشيء في الراوي، بيّن أنه ضعيف جدا، وتارة يستعمل أئمتنا ليس بشيء يستعملونها في الرجل، فإذا قيل في الرجل ليس بشيء فهو في المرتبة الرديئة الضعف جدا، لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات عند قائله، لأنه ممكن عالم يقول فلان ليس بشيء ويكون الصواب أنه ثقة، لكن عنده هو ضعيف جدا. وتارة يستعمل النقاد ليس بشيء في الحديث نفسه في المتن، يقصدون أن المتن باطل لا يصح. إذن فإذا وجدت كلام الناقد على الراوي ليس بشيء فهو ضعيف جدا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وإذا وجدت كلام النقاد في المتن ليس بشيء فإن المتن باطل لا يصح. بعد ذلك، بعد أن انتهى الإمام الترمذي من سرد تلك الطرق، عقب فقال، قال محمد يعني البخاري، قال محمد وحديث أبي عبد الله الأشعري ويل للأعقاب من النار حديث هو حديث حسن، أي أن الحديث له مخرج ثالث. قلنا تقدم معنا مخرجان، ما هما؟ عائشة ومعيقيب. معيقيب تمام. جاء معنا هذان الوجهان وقد صحا كما سبق. ثم أردف الإمام البخاري عقب ذلك، نعم صح حديث أمنا عائشة من كلا المخرجين، أي من مخرج أبي سلمة عن عائشة ومن مخرج سالم عن عائشة، ولم قلنا ولم يصح من طريق معيقيب. أحسن. عقب ذلك ذكر البخاري مخرجا آخر وهو أبو عبد الله الأشعري. أولا البخاري يقول في حديث أبي عبد الله الأشعري هو حديث حسن، إذا صح الحديث عن أمنا عائشة ولم يصح عن معيقيب، ثم صحح البخاري الحديث من طريق أخرى وهو أبو عبد الله الأشعري. كيف هذا الطريق؟ أولا أبو عبد الله الأشعري ما حاله؟ ما ذكرت لك ما هي أقوال العلماء في أبي عبد الله الأشعري؟ جوابك هذا إذا سئلت ما هي أقوال العلماء في أبي عبد الله ستقول كذا كذا كذا. وهذا أنت ما سئلت عنه، أنت سئلت ما هو حاله. تمام، إذا قلت اختلف فيها العلماء، اختلف فيه العلماء ولا يظهر لي. ممكن يعني أيهما أقرب للسؤال عندما تسأل ما هو حال أبي عبد الله الأشعري، أيهما أقرب؟ أن تقول قال فيه فلان كيت وقال فيه فلان كيت وقال فيه فلان كيت، أم تقول اختلف فيه العلماء وأنا لا يظهر لي؟ أيهما أنسب وأقرب للجواب؟ بس اختلف فيه العلماء ولم يظهر بالنسبة لك حاله. الآن انتبهوا، أولا لو سألناك على وجه الإجمال اختلفوا فيه من أي ناحية، من ناحية حاله هل هو ثقة أو ضعيف، أم من ناحية طبقته هل هو صحابي أم تابعي؟ طيب هل هو صحابي أم تابعي؟ ها؟ أحسنت، إذن أبو عبد الله الأشعري هو تابعي. وجه الخلاف بين العلماء في توثيقه وتضعيفه، الحكم عليه بالجهالة. الآن يحتار طالب العلم، وهذه صورة أمامكم، أن أخاكم يشهد على نفسه بالحيرة. عندما يختلف النقاد في الراوي، لذلك هناك فرق كبير بين دراسة المصطلح نظريا وبين التطبيق العملي. الآن أنتم تدرسون تطبيقا عمليا بعد أن أتممنا دراسة المصطلح. الآن انتبهوا، لماذا نشأت الحيرة؟ لأن بعضهم وثقه، فابن حبان وثقه، والحافظ ابن حجر قال ثقة، وبعضهم حكم عليه بالجهالة وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وذكر عن أبيه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقد روى عنه جمع من الثقات، ومن هنا تأتي الحيرة. قلت مما يدفع عن طالب العلم الحيرة في حال الراوي سبر مروياته، فمروياته تدل عليه، وهذا فعل النقاد كما يذكر ابن عدي في الكامل. ابن عدي، وهذا كتاب لا ينبغي لطالب علم حديثي اشتغل في الحديث أن يستغني عنه، هو من أجل الكتب في هذا الفن. ابن عدي ماذا يفعل؟ يسبر، يجمع، يستقرئ مرويات الراوي، ومن خلال هذه المرويات يظهر حال الراوي. فإذا كان الراوي مقلا لم يروي إلا حديثا أو حديثين، لا يستطيع الناقد أن يحرر كونه ثقة. لماذا؟ لأن قلة ما روى لا تعطي للناقد قوة لأن يقارن بينه وبين مرويات غيره، لأنه ليس أصلا له روايات، فعندئذ يتوقف الناقد، لا يستطيع أن يقول ضعيف لأنه لم يظهر له أنه ضعيف، ولا يستطيع أن يوثقه، إذن هو في عداد الإيه؟ في عداد المجهولين. إذن شبر مرويات الراوي تعين طالب العلم، ولكن لا تشبر وتستقرئ مرويات الراوي ثم تخالف من سبقك من الأئمة. يعني لو جاءنا رجل الآن كذاك لم يأني بعد لم يأني بعد، هذا رجل صاحب فتنة ظهر في المدينة ولكن الأشياخ يترفقون به، فلذلك أمسكت لساني. أقول فلا يجوز لك أنت الآن كطالب علم أن تقول فلان ثقة وقد اتفق الأئمة قبلك على أنه ضعيف، وتقول استقرأت أحاديثه، لأن اتفاق النقاد على شيء حجة عليك، إذا غاب عنك ما لم تقف عليه من مروياته المنكرة. يقول الإمام الألباني رحمه الله: وهل الناس في زمانك إلا عيال على الألباني؟ ولا تقلد دينك الرجال. وكان يقول: لا يحل لطلاب العلم أن يقلدوني في هذا العلم إذا تأهلوا للحكم على الحديث. رحمه الله. يقول الشيخ: وإن طريقة شبر مرويات الراوي تعين طالب العلم على أن ينتقي من أقوال الأئمة الذين سبقوه. فإذا رجعنا إلى تطبيق هذا وجدنا أن أبا عبد الله الأشعري مقلا ليس له من الحديث ما يستدل به على ثقته أو على ضعفه، فلذلك حكم جمع من الأئمة عليه بالجهالة، ومن وثقه فلا يستطيع أن يثبت توثيقه بشبر وجمع في موافقته للثقات، فالصواب أنه مجهول وأن حديثه صحيح. أما مجهول فإنه ليس له من الحديث بالاستقراء والسبر ما يدل على كونه ثقة، إذن فهو في عداد المجهولين. الشيخ الألباني إذا رأى تابعيا روى عنه جمع من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات ولم يروي منكرا، فإن الألباني يسلك حاله ويحكم بأنه ثقة أو صدوق، والشيخ مقبل يضعف هذا مطلقا فيما وقفت عليه من كلامه. فطريقة الشيخين في هذه الطبقة مختلفة، فالذي وقفت عليه من كلام الإمام مقبل وتلامذته أعلم بشيخهم مني، الذي وقفت عليه أنا مما قرأت أن الشيخ مقبلا يتوقف ويضعف هذا الراوي على هذا النحو، وأما الشيخ الألباني فإنه يسلكه ويمشيه. وقد قلت إن الصواب في هذا مراعاة القرائن، والتي منها شبر مروياته، فهذا الشبر من أقوى الأدلة التي تريح طالب العلم، فإن ظهر من هذا الشبر والاستقراء أنه وافق الثقات فهو ثقة، وإن خالفهم وغلب على مروياته الضعف فهو ضعيف، وإن كان مقلا فهو مجهول. فأبو عبد الله مجهول الحال، فقد روى عنه جماعة من الثقات، إلا أن حديثه هذا صحيح في باب الشواهد والمتابعات. ولذلك قال البخاري: وحديث أبي عبد الله الأشعري ويل للأعقاب من النار. قال حديث حسن. لا يستلزم من هذا أن البخاري يوثق من؟ لا يستلزم من هذا أبدا، إنما هو يحكم على ماذا؟ على المتن. مضت ساعة في حديث واحد، من عقب ذلك محمد يوم الأربعاء، لا بأس حتى تفلح، حتى تفلح. شوف هذا له أسبوعين ثلاثة وسقط في ثلاثة أخطاء، وسقط الشيخ في خطأ أو أكثر. طيب بارك الله فيه، إذا إن شاء الله درسك الجاي. طيب الآن عرفت ماذا كلف. الدرس الجاي متى؟ يوم الأربعاء القادم علل، يوم الأربعاء القادم علل، لأنه فاتنا الدرس الأربعاء اللي مضى. هل يناسبك يوم الأربعاء في هذه المناقشة أم نرجئك؟ مرويات يحيى يكفيك يوم الأربعاء ولا ترجع؟ لا الآن أعطي نفسك فرصة. طيب إذا نرجئك بعد ذلك وتعطينا موعد يوم الأربعاء. عندك الأربعاء والأحد القادم سيكون إيه؟ تفسير. عندك الأربع عفو وتفسير يوم الأحد، والأربع اللي بعده البخاري. إذا عندك ما شاء الله 10 أيام تصبر أحاديث يحيى في الكتب الستة. بارك الله فيك.